سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة التلاوين. اسم الربين دحنين يتشرد الحنان أمد نكن ثلام اتسقعد سبب نوان ونكن يكون يخلقا ذي جوث الترواث وحداش يخرق ذي سمن الساث يسفق ذي سنطاش قرقاس التلاوين اتسقعد ثربين وان ونكن سيقس عني يوين دهوني وياض ذي ثمن يكون يشرشن معنى ثم خلاصا ميز وجم أثنى ربنا يعشد. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فكتسني جيران الشنسن وسبديرث أين الهنس وين ديريا ورستدن الشنسن أتنمر الشنوان أتنمر القرآن. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. مثل قد المسخذ من الحفغ في وجيران أكن رذي ثلوين غشت زوج من ثلوين أين سفغ مماش ناس أما ثلاثة ما أربعة مثل قد مرفع الدلم ونفر في يوث نعطيك راسي نهم الكم أثان ذو وقق قربا غلع ذلك ريو اللي حيف فكتاست الصداق نشت تعممت يثلوين ذو قولي صفان ما فكات ذو كاسل فغين ست اجتت صحص لهذا نوان ورستكث الشنوان دفكار بس عيش ميس ايويثور نظري القماش فكتسنا ذكنا ذلسن في المسنى ورزيذان. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. تجرفت غجيرا مروضن العمر نزواج مسبرني من إنسان أرثس النيل إنسان أرتفرس أشتم قبلك النذي مغورا والنيل لاند الغانية في حال ما يدمش ما مذويني لانديه الليل هذه يشكنك نيوثان مثفك مسني لنسن وقمثش النينيجان بركة مضربك حسبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أسعان حريش يرقزن ذقينك النيد الجان الولدين ذي القروفة أسعان حريش تلوين ذقينك النيد الجان الولدين ذي القروفة أما ذرس ذي سمطاس ذا حريش ثبثني وجب ما يلا حذرا فاروق وذي قرفا ورورفا ذي قجيلا ذي مغفان فكذسن ذي السحرا في المسن ورزيثان. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إلى قوة ذاك وذن لو كان دجن الدريا ورزمير نيما ننسن السقوثا في اللسن هذا السقوثا ربيا أصن قرن ورينفع. وإذا في النميث السن أي ريقو جيرين الظلم أثن تمسيث السن أردخلي عباض سن أذكش من جهنم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. رب لكم لسو الصيام ذي الورث براون ون أحريش ديون وقشيش أنسين يحريشن التلاش ملث نحتكثر نسناث أذن سين يحريشن بوينك الندي جاء مثل ليوث وحدش أسد من نص تريكاش الوالدي نشكل يوان في السبين دي جاء ما يليس عراويس مويس عرب وراويس الوالدي نشيق ورثان في السرطان يماس ما يليس عثمثان يمس في السطا بعد الوصيان يقوصان نغطرف عن ديجا الوالدين ذا الدريان ون ورث حصيم وكل نفعان أكد الفريضة الربية رب ثاني يعلم كل شيء يسند ضب الرمور. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة ومرأة وله أخ وأخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. سعام النص القوين لجت ثلوين نوان مدجت الدريا ما يلجت الدريا غرو النحنش وسربعا لقوينك اني دجات بعد الوصيان وصات نغطرف عن دجات غرف التعريش وسربعا ذقينك اني دجام مدجمار الدريا ماذا دجام الدريا تيس ثماني رحق نسفت ذقينك اني دجام بعد الوصيان وصام نغطرف عن دجام وني يموثن ذا من قور ماذا رجسنا صام الطوث ما يسعيه مسنغ وثماس كل يوم نحرج وستا ما إلا نهتم أكثر الشركة الثلاثة بعد رسيان قوصا نغطر ذاني ديجا يوم نريد ذر ويل هذا رسيا والربي ربي يعلم كل شيء الشرع ثبت دي عجل. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. في جسري صار ربي وضوعا ربي ذنفيس أثن الشمغ الجنة في الدنيا سفن الدواش لما يسترق قيما أذوين ذا ربح مقرا وين يعصن ربي ذنفيس يتعديث لسينس أثن الشمغ الثمس لما يسترق يقيم يسعر عثابة فيهان. واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فليخذ من الفاحشة مثل وين ونقمث فلست رضع ذهوان ذينيجيا مرد شهدان أستحبس من القخام ألا ماذا شمر مثل نار بس يقم بريد. وإذا اتخذ من ذهوان الفاحشة لقى المقصود الزينة محنف السنة لمن دمن مثوب النغار الصلحان أنفكم شقينا لا أربي مقبر التوبة أرنوي الشرط الحنان. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. تشوفي قبل ربي ذقلي خذ منك خسران غفلن القلة مسنين ومن بعد السوف نسر قرب غفل ليثوف ربي رب ثاني يعلم كل شيء يسنى يضبر الأمور ورث اللي تشوفه في ذيك ألي خدم ذي السياس ما رد وضح ذي السن المثمر نسيني أقري يثوب ثورا نغوي ذا شرا يمثن نهني مكن ذي الكفار وذا كنه جاي السن لا اعتبرهني قرحا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هنو غوي ذكي يمنا ولو نحلت ورثا في لون بلا البغية وستعت التساويم غفي زواج شلذ قوين استفكام حشمي الله خدمت الفاحشة زين ثبان أست عشر مكني راق ماذا قل لك شرها متد أهتس شرها مكرا ربي ذي سلا يجعل الخيرة تسلم قرآن. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد فضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. من يلكن وثبغام أسعيد مزوج سويل تفكم وبعض ست أقنطر صدقا ست تعلمت أرسوي ذلك الشماء أم حكا قال التاويم ذا تعديد رثمة مقران أم اكتب غام التاويم كل يوم قرف رويل أبوت العهد صغر ون ذا زولان ورقي قران. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وزوج ثلاث سلاوين سيدي وجنبا فاثنا نوال حسين عدى نفوذ أثن ذي النشم ثن ذي نسوى كره النطاش أريد لذا بيذي الهان حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من صلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. سوى حرمت في اللون يمثون ذي السنون يسمثون ذي عمتنون أكن ولا خلتنون يسيس بثمثنون يسيسن يسمثون يمثون يكون السلطة يسمثون السلطة يمستلوين نون ثربي فيني إلا نغروان يمثت الزواج الون حشم قفل ثمغرا ونشف اللون لا ثم في لون ثلوان ون وإذا كنني دروم نرسمت يسمثين أهتجم عمتك نيوين حشيني عدى نفوث ربني عفو عطاس أرنو يتشوط الحنان. حزب والمحصنات. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ولون حلت ذي غن ثروين النزوجان مزالوا الدبري ترى حتى ذاك ثمرشم ثكرتين أكيد فرض في اللون حلت في ذاك دقما ما تفكى ما ستصدع أعممت أتزوجم يذست الزواج مشي ذمريري ونلاق في ذاك يسيثت متعام فكتست صدق نسد وفي فرضه ذا ربيا ورشف اللون غريف ذو قين في ثمر ضام بعد ما لتعين مصداق أبثا يعلم كل شيء يشنى يضب الرمور. ومن لم يستطع منكم طولا أن يكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ونور نزمر ذهوان سسس ذي يزوج يوث ذي تحرين قمنا ألا تحرثين نوان ذي ذي شكني يمنا يعلم ربام حثمنا أقل كنت تمييريم إذا قونه تزوجم أشرذني مولانا نسد فكتشت صدقك نلاق أتزوج ميرس تزواج مشي ثمريري ونلاق وثدت ذو يضنين ما إلا نفتي زوجت ما خدمت الفاحشة فلشت النفس العقاب اشتهرت الحريين وانني وين يقذن ذهون نوري صبرارا زواج ما الصبر ما خيراون ربي غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يفاون دي بيين ربي أذا ونملا مخذما وإذا كيلن قفر ون أكنا لي توف اللون ربثا يعلم كل شيء يسنى يضب الرمور ربي يفغى مطفوعا أكنا لي توف اللون وذي يتبع الشهوات إيو نفغى ندري مال أغل الحرام رمار مقرن يفغى ربي ذي السيخف في اللونين الزين العبد خلق ضعيف. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. كن وغوي ذك يمنان ورسر غير وان جرون مبغر الحق حشمي اللي تجارا صرضان ابو جرون ونقفر من نوان أثنى بفصغضيمت يجحن تصف اللون وليخذ من أياقيا يتعدى مرنو يضرم أثن سكشم غثمس ونغفر بي شهر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. مثل بعض نفس مقرنين المعصية في ذات سوانهم أو نمحوغ السياسي مشطوحين أكون نسخش مدينة أكتشو مني يرهان والجنة متمني ثرين كن سيقف ظل ربنا بعض يرون غفيرنين سعاني يرجز النحريش ذقوين كنك سبن سعاد ثروي نحريش ذقوين كنك سبت ضرب ربي ذي الفضل يس ربي كل شيء يعلم يس. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والقربون والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. كل يوم نقم سيد وقد النار يورثا ذكرى الجن الوالدين ذوي ذك في قربا ذوي ذك مع هذم فكتسن نصيب سن ربي الشهد في كل شيء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. درجزني ذا المسؤولين غفتروا شويا سكفظ ربي مبعاض غفيضني ذويا يصرفن بقيرا سن في ذاك النمي صرحا الصدوعة تسحفظت للغيافين دي يمر ربنا دي تسحفظ في ذاك النثو قاذم أذشن فتحت نصحم أثتعزل من القشو مو يكفر أثتوثم ما ضوعة كن ذي النيا فلسطور تعدئيث ربي النيوان هم قرآن مثل قاذم مذي زاد الخلاف يلان هي رسن الشقع مولان نسن يون سيا ويض سيا مبغنا ذن صلاحا ذا ربي وفقن هي رسن ربي يعلم كل شيء يشنمكث الدون رمور. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عبد صربوس قيمت الشميد الشريك خذ مثيل والدين الإحسان ذوي ذكي كوني قرفا ذي وجير ذي مغفان ذي الجار ذي القروفان ون ذي الجار كوني دي سومان ذو أفقي ذي ثلام ذوي ندي الطفو بريد ذوي ثمرش مذكران ربي ورحم لران أزوخي كبيرا. الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وإذا كنني بخل التمر المدند بخل ففرني نجن دفكان أربي ذي الفطر اسم القرآن أنهج يشني الكفار لاعتبرتني هانا الود سكن الشنسان أكنث نظرني مذانا ولو من لس ربي ولس وسني الآخر. وإذا اختارني الشيطان وإن ملايري الشيطان ذا مدكوليس وليختار أمدكوليس نفعان. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ذا المضر يلان فلسن يكن من شربه يوم الأخر أنوذ تصدقا ذقين إحنا رزق ربي رب ثاني عجمي السن ربي مريض الملام ولاد القدر وزواج شطح نزه مثل لان الحسنة اتزق ذا شحال ذا حريش ولك نديا نصغرس اجري لان ذا القرآن. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أم كما لدناوي ذم كل من شهد أكيد ناوي كتيني أغفقني للشهد السنين مرتفن الكفرون يعصان النبي ذي القرارة نسبر عن غفر برح منوار من هدين كل شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. خنوين ويذك يمنا ورس خريف تتظليث مرثي لم تسكرم حشمين لث علمم لشيوك دقارم نغسل لمس الجنفة ورس خريف الجامع حشم ذا عدي كان حشمين لث شوشفم مذي مضاني ثلام نغمزلك ذي صفر نغيسديون ذهون ذقون ذا يرضى الرضو نغث مسم ثلوين مث في مران أمان عديث غر التيموم ذي القاع قوين زديهن سرف تغفظ مون نون فنوم يفسن نون أثنى ربين يعفو أنه يتسمي حطاش. ألم تر إذ الذين أوتوا نصيب من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا سبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ما تضرد ويدك النين يسعى نحرش ذي الكتاب ألا بساغ نضرالة أفغن ونعرق وبريد ربي شنيع ذا وننوان بركة ماذا ربي ذا مراي بركة ربي ذا معاون. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. اللان شاذق قوثيان قل فن المعنى بوال قارن بنسلان عصا سلاغي دور في سرض من القراجي قارن تسلاقل أكلوش ندي سلالة رعينا محمد رعينا يقيني ندعان الشر قوثيان استعواش نرسو ننسان اذ جدي عن دي الدين لو كان دي دنا النسلا يربح سلاغ دي سموق لاغد أكلنا يا خراسا يناد الصوفي وقمن لكن ربنا عليثا أشرك فرن نكفرن وتمنح حساس شويت للتوراة. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أو إذ يسعني الكتاب أمن السوين ننزل القرآن يوكد دين تسعان قبرنا مسحو ذماوان أذو غرنا مصقنين جهند في القروي نغثم من عركنين نعر وذي يعصان ذو قسم السبت جمر رب ذي ضرو رب ذي عفو يرى وذي سلق من أشريك أذي عفو غين النظام يو أنك نقفغ ويرنا شريك ربي يخدم الدنوب ذم قرآن. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ما تضر ذوي ذاك النيم يزكيني من نسن إذا ربك نقسمرا هذا يزكيون يبغى أثنور سواضر من ذو كسر خضروخ شلاو اسمو قرمك دقارا لكثب لغف ربي بركارة ثميفة لما. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ما تضرد وذك النين يسعان حرشت الكتاب ومن نسجبت الطاغوت الجبت للشيطان نهض الشحال نهض الجان الطاغوت للشيطان نهض الصنم أقرني وذي كفران اذكون سوى كث كفران اقل لن فريد الحق ولا وذكن يمنان لوذقنا على ربي ونرينا على ربي ورس استفضى معاون. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. مسعى نحرش ذي الحكم لو كانك نور ساكن يمد نور ذا وزواج شوية طوح نزه من حسن مد نقاين يجن دفكة ربية ذي فضريش نفكة قبل يودي جاي إبراهيم الكتاب يكت مسنين نفكة يجن ذي غنى الحكم من سندم قرآن. اللان وذاك يمن نيس محمد اللان وذاك يتجان بركة يمس دفارنو وذاك ونو منيس. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وإذا شكني كفرا سلية غد ننزل أثنشوي دخل تمس مربني غلمان ننسن أجند نبدري غلمان أكلت حسن سلعتاب ربري تواغل فلان يسنى يضب الرمور. وإذا شكني يمنا ذير صرح كان خدما أثنشوي شمغ الجنة ذيك استجدر نسافا لما ذيك سرقي من سعان في روين ذيش في زدقانين إمرحن أثن السكش مرثيريا ثن كنيز دانت الله. إن الله يامركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ربي لكن ذي السمر أتسي وضمر مناس أنا من ذب ابن ست ما تحكم قريم ذنن أسرع دذر تحكم أثنى رب نصحي كنيد سويني لهنا طاس ربي يسرع دذر كنيد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. هنوان أوي ذاك يومنا ضعف ربه ضعف من نبيا ذوي ذي حكما لهوان مثل خلف مغفشرا أرفسغ ربي ذا النبيا معناها الشريعة ما تستحض غثو منم أصرب به وسل آخر ذوينا يا خيرا ون يلهم تفرم غرص. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ما تضرذوا ذاك النير أما كزعما ومنا شردي نزل في الله ذشردي نزل قبليك أفغان ذم حكما أغر الطاغوت غسكا أسوا من ذا الكفرنيس يبغى الشيطان نسفر أسفر النغم قرآن ما يلنا نسنياو غروين دين جل ربي أغرن فيهم أتظر ذوي ذاك يوم ننسيسا وننسان المنافقين هذا لحون القرن في الله. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أم كخذ من مثغريد المصيبة في اللسن سكزور نفس ننسن أم بعد دسن غورك أكتجلن ربي ذو الخير ذفرون بغا وذاك رب ثاني يعلم أيني لنقذ مرنا نسن أنفسا سوى عيضيثا إنسنا الهدريك شمن غير دخل بولا وننسن وركيد نشجع عن نبيا حشمي وكنك ضوعا الغشي سلاثنا الربيا يكن ذي دوسين غوري مضر مني ما ننسن هذا استغفرني ربي واسمي استغفر الرسول ثيري ماذا فن ربي زي غطاسي في تسميح أنه يشترد الحنان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد ثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ألا نقول غسببيك ورومين أنك نلاق حجم وسندس حكمه جرسنا فين مخلفان وسعون خلال الشك ذقلو ننسن القبل الحكم شك حكمه أميد نفرض في اللسن أهو نغذيما ننوان نغفرت قخام ننوان أدروس ذيك سنسي خذما أما الذيلين خذما أي سهنس وعيضا ذونا يا خير سن هذا نثبت أكثر ثيري ماذا زندن فك صغور نغرجر مقران ثيري ماذا سن نمر أبريد النغي صوبا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وضع عن ربي ذا النبي وذا كثني ذا ذيرين ذوذ في دين عم ربي ذيران بي ذوذ يمنا لمن ذهوري للشك ذي الشهداء الصرحين تنذر رفقه يرهان الفطر النصور ربي بركما يعلم ربي. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن صابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي إذ لمكم معه شهيدا. ولئن صابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. خنو غويدك يمنا سحذر في من نوان غفادو قبل السير بوعا نقبل في السدوكلم ذهول وذي السقريان مثل حقكني در محنا يقرب بحملية يمر اللي غيرسا ماذا الخير يد ملالم أسيينيا أما كنور ثلية جراون يسف مثنية آهل وكان ذي الليغ يسن ثيري غدا ويغ جرسن حش مقر. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. في سبيل هذا جهدا وإذا كديوغن الأخر شرحية الدنيا ونيتنغن ذي الجهاد أما يموثنغ يغرب أجدن فكرة جر مقرن أي غروس تنغ ملا غفب رفن من الربية ذوي ذاك يسوى حقران ذي قرقاس نتلاوين ذي ورشي مشطوحا وذي قرنا باب النار سفاغ ذي هدر ثقي إما ولاني سذي مجهال وقماد صغور كمعاون وقماد وين غسلكن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقذك نيومنا سنغن في بريد الربية ملي وقذني كفرا سنغن في بريد الشيطان النغتر بعن الشيطان أركض الشيطان يضعف ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا مثل وذمي النان استطف لفش ننوان بدث غزر لثنوان افكث زكاة نوان مد فرض فلس انتراد اثي وبعدك سن اتساقاذ انذيم الدن اما كنو قاثنا ربي نغاهاثو قاثنا اكثر ان الناس اباب النار اي غريد فرض الفلا التراث مليغة وخرض أغلاجر غشي قربد إنس نربحن الدنيث وليس عطيلة دفاك أثان الأخر تخير إوين يقاثن ربيا وركن ضرز من سوخ شلاو أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أني دثبهم ثريم المتداوض غروان غسلوا كانت ثريم ذي الفرج على ينن ممرر دين يرهان أسنين ثغور ربيا ممرر دين ديريم أسيني ثقي صغرك إن اسم الرسول ربي شفنا كرقو ماقيا أقبر فهمنا وار ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ما يضري بشي قرهان أب نذم أثان صرف الظهر ربي ما يضري بشي خسرا أثان استويني تخضمض نشجع كذا في مدن بركما ضربك شهدا وإنك نضوع عن الرسول ولذا ربي نضوعيث ماذا وإنه يزيني روح وكيد نشجع غرصا يوكله أن تعصل ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الزكي قارن يربح من مد الطحر فلاك أسفد در فرباه ذي سن أينك نزند النيض رب ثاني يكتب ذين أينك نسب الديلن الجهن التكرة فربيا بركامة ربي ذوكير أي غروع عرضنا أمشي رفها من القرآن لو كان ماشي صغور ربي أثفني مخالف طاس وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ما يستثني ديها اللامر أما ذلك من ناظر خوف السيوض كل مضيق أما الثري ناظر النبي ناظر وذي سنن ذي سن في الحصن الحقيقة يكون يشف اللون الفضل الرب ذا الرحماش في رجس تبع من الشيطان أقلل وين جندهون. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد انكيلا. جهد في سبيل الله لهذ كان ذي منيش السحرش وذه يمنا أهثر بذي قرع يقوى بذي كفرا ضربك ونكثر إما يعرع ثبيش. من يشفى شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفى شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وعون غفين الهان أفيد يوض ليش لحقيش وعون غف خصار أفيد يوض ليش لحقيش ربثا كل شيء عسيد ما يرد في اللون الشلام وبعض لا قصر أخير بين دينا نغخنك ندينا رب ذي حزف في كل شيء. حزب الله لا إله الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. رب لشويض من التسام أكون ذي جماعة الحساب ذو قسوة نسعر الشك ولشوي حدرا في هتس أكنسي حدر ربيهم أي غرث فرق مغفسين ذي الأمر المنافقين المنافقين قذيوا من السيرس قولهم سنو منا ربي يرثنا اللخفر سوينك كي يخذ من عني سبغى ما دهذوم وإنك نظل للربي وإنك نظل للربي وستهطر عن أبريد. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. أمر السف النس كفرا أما كن يكفر النثنية أشيرهم كيف كيف يكون ورث قيمة ذي سن وإذا كلكن عيونا ألم ذي من حجرند غرون في سبيل الله مخذ عنكم تفصن نغسن ولش غيريف شرب دفن تفام أرد السقي مثل سن أحبه ولا معاون. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. حشو ذي اللن ذي القوم جراون يسن العهد نغسن دن حيارا من خدم الطراب يدوان نغس خدم الويدنسن لو كان ذيقف يا ربي في اللون هني دي صلت أذق من الطراب يدوان معجر نيمان نسن ورنغنا ري يدوان سبنا دفغان رهنا وليزن دفن ذبري. ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أستفهم وذا النظام فغان كنا ربحن أذا ربحن القوم من سن كل مثل رنغ الخفر أذا غرين ذخير بيش مراجر نيمان نسن وربغين يذون رهنا ورطفني فسن نسن في اللون غصن غمتن شربون داثن توفام وذاك نقماون دابريد فلسنا مكاسن تخدمم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. أريد قرر ممن أذن غر ممن من السام حشم ريع مذرا ونين غن ريع مذ الممن أذيه ذو ثمقرط يمنا أذي نديا أتفكي مولانيس حشمي الله سمحان مثل مؤمن نقل لا نسجل يعذون نوان إذا الفذية تمقط يمنا ما يلذقي من القوم يجرون يرسن العهد ثوجف اللس الديا أتفكي مولانيس أذف ثمقط يمنا وإن فرد شوير أذي ضمسي وقورا أكنهم سبعا إذا توبة يقبل ربي ربي يعلمش كل شيء يسند يضب الرمور. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ونغن المؤمن عمل جهنم ذي الجزاس دم ذي السريقيم أربا ثاني زعف فلاش إن علي فيه الجياش لعثب ذا القرآن طاش. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. خنوين غويدك يمنا مر السفر مغى الجهاد اتحق ورقر في وين درن في اللون السلام شي مشي ذي المؤمن تبغى مشين دنيت وغر بالغني مطاش الغني مدين دير بح ومجهد مرين نغذ وعداو ايش اكني سلم قبل اضرب قحونا في اللون اتحقث اثنى ربي شخذ من غرس الخبار. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي ضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ورعد نروي ذاك ينخلف ذي المؤمنين من بلمس عن شل العذار نهني وذا شيء فغن جهدا في سبيل الله شيس ذي من انسن افضل ربي مجهاد شيس ذي من انسن غفيدك ينخلف يسوري الدرجة انسان مري وعدي ثم ربي اشتينك النية الهان الجنة افضل ربي مجهاد غفيدك ينخلف شرجر مقرنطاس ذي الدرجة صغرس ذي العفو يكذ الرحماس ربي عفو مطاس أرنو يتشرد الحنان إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وذي ظلمن ما ننسن قمن جل الكفار ميسن قفضن الروح الملائكة ننسن أنبوهم يجيث الدم أننا سنكون ضعاف ذي ثموث نزمرارا أننا سعني تضيق ثموث ربس حجرا وذاك جهنم إذا ملق نسرجون أثن ذي الثقران حشا وذاك ضعفا ذي قرقز ذي ثلوين أذورسي مشطوحا ورزمرني والشمع ورفينا رب فريد وذاك النيني مهاث رب ذي يعفو في اللسن رب يعفو وطاس أرنو يتشور ذي الحنان ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وني هجر النور يقصيد حشان أبريض الربية أذيف للقاء الأرباح أسوطاس كل شيء يوسع ويفغن لبو خميس أغربك هجر ذنبيس يبضيث للأجل سيموت أربي يثبت رجريس أربي يعفو مطاس أنه يشعر الحنان وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا مرت سفر مذي القعام ولش في اللون غريف مث سوزر مث ظليف مث قذم ونخدما وإذا كنين كفرا الكفار في الدماء ذي عذونا ونفنان وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لتغفلون عن صحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من المطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا مثل لضي لسن ذي طراد تزل ذي السن ذي الإمام أتزل فرباث ذي سن يذك ثيضني نتعاس أضطح النسلاح نسن مسجد نويه تظلان ذفر نذيرين وييض أدرسن بعدك النير وذكر النزول لرا أضطح ذفريك أضحذر نمال نسن أضطح النسلاح نسن من ننوي ذاك كفرا أتغفر مفرس لحنون ذرق الشنون أذهجما في اللون يوثر هجما وليش في اللون اللثم ما تنطر من الكفور نغل لنوي ذاك يغنن أسرسم لحنون بصح أسلم لنون ربي يهجي الكفار اللي اعتبرتني هنن. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما مرث فكم فظليث ذكر فربيا شي بدي شي غيمين ورس يضص ماد قرم غلمان كمر فظليث نوان فظليث غفر المؤمنين أثفرت سلوق ذيش ورضى فرسزه وعداو ماذا قل لا تنطرم إخو لذنه ننطرم أما كني تنطرم غرب لسرجهم أي نسرجون لها ربي يعلم كل شيء يسنى لضب الرمور. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما. أن نزلت في اللك تكتاب شلحق أحكم جير مدن سوين كمل ربيا ولسن السيري الخينين إذا محامرتني عيونا استغفر يا لك ذا ربيا ربي عفو عطاش أرني يشعر الحنان ورد الجدر غفي ذاك يتخنني من السن ربي مريحم للا ولن دي مدى الخين ذي لثم ودي الفغ. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إن يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. من لفرن غفم الدن غفر برفير نرى نتسيس نقلا ذي قذمة مشورا سلهد رني وريارضي ربي يحصين خدما هاقل أكون ذي جدر في اللسن ذي الدنيثة من هري جدر ربي في اللسن يوم الحساب نغم من هري سعون ذوكير. ومن يعمل سوء أنه يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ونخذ من شق إهواه إهواه ذين دير يضرم من في عصان ومن بعدك نذي استغفر جرس وين في خلقان أذي فربي السميح أنه يتشر ذي الحنان. ونكسب نشل لثم أثنقذر ذي منيش ربي يعلم كل شيء يسنى ضب الرمور. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ونخذ من شل خطأ نغيخذ من شرين دنوب يرثغ في نور ندنيب أثني ببب الفطر إذ رثمي فنعينني لو كان يريد لي في الله الفضل الربي ذا الرحماش عرض ذي شنكب برفع هذاك شعرق النبريد شعرق انتيما ننشن ذي قش ملك الثرون ينزل ذا ربي في الله الكتاب يكذي الحكمة يسحفظك عين كنية يثلذر تسيناض أثنى الفضل الربي ذا مقرن في الله عطاش. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة ومعروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. أري اللي خير ذو قطاس ذي الفضلان سني هدران حشو النيس تمرا سصدقة ويني الهان نغيف الرغر مدا ونخذ من ننشتن يفغى كان أرضى الربية أما سندجد فيك لا جرد مقرنة طاش. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ونيتخلفن النفية بعد مجدي فن الحق يخسر بريد سبعيث مش ذا بريد المؤمنين أثنج غلوين يخسر أثنشك شمغر ثمس أثني ذي الثقران أربوري عفو يران يونيشيق من أشريك أذي عفو غين النظام إيوين يبغى ذي العباد وين يقبن يا رب أشريك أثني النثر في روح. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا. عبدنا النور نزمير أم ثلث الجن ربي ذا الشيطان العبدا وإن يعصني فغبريد إن عرف ربي إن يالد الشيطان ذرد مغذير عبديك أحريشي بن الذكسن أثن غلطات نصدمع أثن أمرك نذق الزمن إمزغن الحيوان أثن أمرك نذب الدلن الخريقة يخرق ربي ونيسقي من الشيطان ذا مريس يجاربي يخسر خسر كذبان. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. أثني وعدهني الصدمة الوعد الشيطان ذا غرو وذكي موكان سن فنن ذي جهنما ورزمان ذا سرولان وقذك اللي يمنا ذي الصلاح كان يخدما أثن السكشمغ الجنة تدون ذي السيسافا لما ذي السرقي من الوعد الربي ذا الصلاح أن وكيك هدرا في ذات ذي قواري سام ربي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ماشي ذين نتمنين نهضينك نتمنين وذا كيس عن الكتاب وخذ منين نديرين هذه تجازي فلاش وليستف من غير ربي الولي ولا معاون ونأخذ من كل الصراح أما تظهرنا هذا النفع يدنان استثر المؤمن وإذا الجن ثلاكش من أثنرت وضر من لو كان سنخذر أخشاو ولشغل ميل هالدين أمين يرن لموريش يا ربي يخدم الإحسان يتبع الدين إبراهيم إمارن غدين الحق ربي يقمي إبراهيم ذا حبيبي قرف غرس ذي لا ربي شيلان ذي جنوان غذي القاعان ربي يعلم كل شيء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تركحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما أدظر في نشن تفثول ذي ثلوين إيه نشن ربوين دفثو ذي شت ذينك النيون دغران ذليثني الكتاب ثلوين في وجيرين في ذاك مرث تكم أينك النساء لست مرث بغم الثغم ذو رشت وحقارا أسفد مغرق جيلا شويني لند الحق شران الخيرات خدما أثنى ربي يعلم يس وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحذرت الأنفس الشح وإن تحسنوا واتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا مثل لثم الطثقال ذقر قجسة يهمر نغذج بالذمانيس ورشف اللسن غريف ممصلحا هرسا أمصلحة العريف فنفتث حملة شروح مثل عشر مثل إحسان النثوقة ثم ربي ربي يحسك الخدم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا واتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما أرثز من الملس عذرم جرثل وننون غشت عسم من نون مقاروس مرثطاس غريوثة الجنفيض أمثل ليس وعلقا مصر حمث تسوهم أربي أربي عفون طاس أرنو يتشرد حنا ماذا قل لم فرقا كل يوم نحيا الرزق ربي هي الخزيني شي وسعان ربي الخزيني شي وسعات هي السنه اللي ضب الرمور. ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا. ذيل الرب شيلان ذكين والنغذر قعان أفنقرغ والصاد وذكي سعان الكتاب قبر نون أولى الهنوية أقود ربي أمنف ميل لهنوة فرم أثنى ربي ذيلي نس شريلان ذي جنوان ذي شريلان ذي القاعة أثنى ربي الغنية يستهل ذي وشكر. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. ذيل الرب شيلان ذيك جنوان نغذير قاعا بركة مضر بذوكيل لو كان ذي يفغاكني كس أما الدند يا ويياض يزمر ربي ونشتا ويفغى نربح ندنيث مضر بغرس الأرباح ندنيث ياكل الأخر ربي سلد أنه يضر. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فنوغا ويدك يمنا الشريط غالجيها الحق الشهيدة يا ربي غسل في من نوان نغفل والدين نوان ذوي ذاك يكون خربا ذو الغني نغذي الفقير ضربي الزوار الحال ارتفعت الهوى أكوني بعد نغفل عدل نص معرق من الهدرة نغث وخرا في الشدع ربي يحصيك الخمم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. خنوغا ويدك يمنا أمن في الصرب ذا النبيس ذا الكتاب الدين الزل غف النبيس يكو ذا الكتاب الدين الزل قبل كان ونكفر نصربيا ذا الملوك ذا الكتبيس ذا الانبياء ذا يوم الاخر يبعد وبرد الصواب وذكك اني يمنا ومن بعدك اني كفرا ومن بعدك اني يمنا ومن بعدك اني كفرا ومن بعد زاد ذي الكفر ربوش نعفو يرام ورسني السبلان أبريد. بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بشر المنافقين، المنافقين وذا في يوم السيرس ورمي النار القرون سن غور سن العساب ذقرحان وذا كن يستقي من الكفار ذي حبيب ننسن الجن وذا كن يومنا أفغاني يسند عزا العزيك ذي الربيع أفي نزلت في اللوان ذي الكتاب عند السلام إمدنا له فرا سلاية ثانية الربيع ناص مسخر نيسد يتغي مثلا يفسن ألا ما بد نوال ما ولخ لكنا من ثنيا أثنى ربي ماذي يجمع المنافقين ذي الكفار مرة ذي جهنم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وذاك نكون تعسان أم خرط ضروي ذوان ما يشرب حيكون ربيا أو الدين يكنكني ذي الجهن ونين الله ماذا الكفار قربحا أسيننا مرغيهوية إذا كفسنا نغيث اللام أن منعيكم ذي المؤمنين أن ربنا ريح كمن يرون يوم الحساب أربري سخي مبريد إذا كفار غف المؤمنين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أثنث المنافقين أنوان لخدعان ربي أذن السنة خدعان ما يلكرن غفظ ليث أذكرن غرس العجز باش كانت نظرا مدن ما ذكرنا ربي شكت كان أرفن نكا وركا لا غروي ولا غروي وأنك نظل لربي ولم خلص تفضى بريد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هنوغا وذاك يمنا ورتق مثل الكفار ذي حبيب نتج من المؤمنين عنيث فغمش ثقمم يا ربي الدليل يبان باللي تستهل من العتاب أثنى المنافقين ذي الجهة بودة ذي ثمس ورتسال واثني من عن حشوي ذكي ثوفا صرحنا ينسف سدن الطفن بشراع الربيع صفان الدين الربيع وذكرنا ندغى المؤمنين أما شد فك ربي إيه المؤمنين لشر مقار أولي اللي ورا يخدم أربي شعس في النينوان ما يلس شكرم ثمنم أربي شكر يهي علم. هجب لا يحب الله الجهر. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وريحمل على ربي أعجب سيلا وال حشوي أن يتظر من ربي سند يخي علم ما يلث بي نمد الخير ناث الجمتك يفر ناث عفامي وين يشرن أثنى ذين الهنا طاش إيه رب ثاني عفو ينيس مرذي عاقب. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وإذا كنين إخفران صربنا للأنبياس بغنا ذوق من الفراق جاء ربنا للأنبياس أقام دنا من سوى بعض أن أخفر سوي يضنين لكن الفرق جرسا. وإذا كذل الكفار الصح نهجي سني الكفار اللي اعتبرتني هنا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نوتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقالك إني يمنا أصرب من ذي الأنبياس وفرقنا له رسا وذاك النزن دنفك رجور نسم سلوفا ربنا يعفو عطاس أرنو يتشرد الحنا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من سماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. الضرب من ذلك وذي يسعان الكتاب أزند نزلغ يون الكتاب الجنية أتنظر من موسى أي نكن يوهر نيا ننسينا ربيع نغاث نظر عينانيا تغريد في اللسن السياقة صرغيث المضرمن وقمنا عجمة عبدان بعد مضران المعجزات وإن يكون سمح سند نفكي سيدي موسى القوان صواب ثبان. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نرفض سنيس الطور نذرع ميجان العهد نسان من نيسن دي ثبورث أرث شمم أسجدم من نيسن نرتع الدايث أغفر حرم بس نشف نتفض ذيسن العهد إخوان ميخانن العهد نسان فرنس اللياثة الربية أن ننقن الأنبياء من بغير الحق قرناش ولون الناس وغلفا ألا أن ربنا إذن شمعا على جريم كفرا ورستم من حش شويط. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلى اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. على جليم خفران إمدن نغف مريم الكتب يوغر الكتبات مسنن غير المسيح عيسى مسن مريم ينا ذمش قاع الربية ورث غنور في الصلبان لكن بين شبيهات وإذا كي مخالف نفلاش ذي الشكاني الشكن ذياس ولا عريم سوى الشماع حاشا مثل عنه ظن ورثنا غنارة الصح يرفع ربي غرس ربي سوى غزافرا يسنى يضبط أمور. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. كل حد ذي أهل الكتاب المسيحيين نموهين قبل ذي المثل يمن يس يوم القيامة ذيري فلسنا لدي شهاد يميضر من موثين أن حرمسا في ذي الهان اللي تحلت في اللسن يميز قرعني مدان فبرضى ربي غطاش استنرفت ونهند في اللاس استنرى مدني الغطل انهجي وذي كفرا ذي السنة الاعتاف ذا قرحان. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ويرانا التصديق سن ذي المؤمنين وذي السمنا أني دينزر في الله ذوين الدنزر قبريش وذي بدن غفظاليث السفوغم الزكاة وذا كاكني يمنا سربي ذو السلة خارف أذوي ذا شمرا فاك ذا جرد مقانا طاس. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. نوحيك دمكان يجد نوحان نوح يكذ الأنبياء بعديس نوحدي إبراهيم أذ إسماعيل أذ إسحاق أذ يعقوب يكذ أسباط أسباط غرويش عيسى أيوب يونس هارون سليمان نفكدي داود الزبور ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يكذر أنبيا النظام والفيد نحكام قبل ذر أنبيا نحكرا إهدرت ربي موسى عينا نبلا وحيا ذر أنبيا تبشيرا الشغاذ دي وكان وسعون مدن العذار عربي بعد الأنبياء ربريت وغرفلا يسنى يضب الرمور. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لكن رب دي شهد سوين دي نزل في الله ينزل في تسل العلميس ذي الملايكة شهدا بركة مضر بك شهدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وإذا كنني كفرا زجنت فبريد الربيع فعدني وبريد الصواب. وإذا كفرا ظرما أربوشني عفو يلا ويشني تسملا غبريد حشن غبريد غثمس لما ذيك سرق قيما وإن غفر ربي سهل. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أمد النسى يساد غروان الرسول سلحق غربة فنوان أمن فيس أكن يا خيروان ما تكفر مثلا ربين إن الشبين يلان ذي جنوان ذي القاعة ربي يعلم كل شيء يسنيض الضرمور. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أو ذي سعان الكتاب وذين ذي مسيحيا ورسع الدي الثلاث ذي الدين ونرد قارث غفر بحسن الحق أثن المسيح عيسى ذي مش مريم كان ذي نفيد شجع ربي ذي والس مريم ذي الروح صغر سميل أمن الصرب الأنبياش ورد قارثالة ثلاثان بركتنا يا خيرون ربثا حشا وحذس نستمع ريدي الشنيس مشكل نديس عميس اكذي لسك ريلان ذك جنونا في القاعة بركمة ربي ذوحيل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويتكبر المسيح أذيري ذكري الربي ودر الملائكة قربا وتكبر في العبادات أثني دجمعيك غرس أكني أثني حسب ملوي ذاك النيو منان ذي الصلاح كاني خدمان أشني وفي رجر إنسان أشني زكذر في الغريس وذاك النيو شنفان يتكبر نثني عتسب لعتاف أني قرحا من غير ربور السفن أمعاون ورمش لك. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. أمد أثني سكني البرهان غربة فنوان انزلت في اللون النور إذن ذي النور نفير من القرآن معنا ماذو ذي يومنا نصر ربي ربنا غلعنا يينس أهل السكشم ذي الرحماس ذي الفضرس ذي كان غرس أسنم من ذي السينن أبريد صوف غرس. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أدفر في نسن تفو إنسن ربوني فثو غفيني اللن ذا من قور ما يلوم ذني موذ والدجارة الدريا والحمسمة اللساوية النفس بين ديجا أتصور فنسا وحدس مد جران الدريا ما التي يستمس دي سناد أذا وتسيني حريشا بينك الندي جا ملا وهمة خضرا إرقزن يا كتلاوين أذكر ذي يوم حريش يعدل سنتي يستمس يسبينا وند ربي أكن فغلط ملا ربي كل شيء يعلم يش يعني